بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وأعلم النبي أمتي إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. خرجه الترمذي ونقله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عني شيئا ولا تسر علي، لعلي أعيني. قال: ما تغضب. وردد ذلك مرارا. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب، طلبا لنفع المبني عند خشيه وقوعه، او طلبا للانتقام ممن حصل منه الاذى بعد وقوعه. وينشا من ذلك الغضب كثير من الافعال المحرمه كالقتل والضرب وانواع الظلم والعدوان، وينشا منه كثير من الاضرار المحرمه كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى الى درجه الكفر، وقد ينشا عنه طلاق الزوجه الذي يعيد الندم. هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه وصية جامعة لحصار الخير ليحفظها عنه، وأن لا ينكر عليه الخلية أن لا يحفظها لكثرتها. ووصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد عليه هذا الجواب، مما يدل على أن الغضب بماء الشر، وأن التحفظ منه بماء الخير. إلى ابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن خلقه كلمة فقال: خلق الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق حسن الخلق في ترك الغضب، قال مرجح العجري: ما امتلأت أيضا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أنزل عليك إذا رضيت. وقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لمن استوصاه لا تغضب، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده أما الأمر في الأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والجهل والحياء والتواضع والاجتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تقلبت في هذه الأنجار صارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون مراده صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تدبيره والعمل بما يهم به. فإن الغضب إذا ملك المآل كان كالعامل الذاكي له. ولهذا قال الله جل وعلا: لما سكت عن موسى الغضب، فإذا لم ينتهي الإنسان ما يقول به غضب وجاهد نفسه على ذلك لدفع عنه شر الغضب، ربما سكن وذهب عاجلا وكأنه حينئذ لم يغضب. ولهذا وقعت الإشارة في قوله جل وعلا: وإذا ما غضبوا يغضبون، بقول ربنا جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا أهل القرآن، لقد لقد كان محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بتعاصي أمرا تدفع عنه الغضب وتبكره ويمسك من لا يتنفس عند غضبه. في الصحيحين عن سليمان بن الزهر رضي الله عنه أنه قال استبق رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يمد صاحبه مغضبا قد مر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لسبب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خرج من أصحابه أبو داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليرتجع. وإنما أمره بالجلوس لأن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه والمضطجع أبعد عنه فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. مما يسلم الغضب الغضب لقوله رضي الله عليه وآله وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تكره النار بالله فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أخرجه الإمام أبو داود في سننه. ومما يؤمر به عند الغضب والصم لما رواه احمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال علل ويسجر ولا تعسر فاذا غضب احدكم فليسجد. ونهى نبينا صلى الله عليه واله وسلم عن القضاء بين الناس في حال الغضب. في الصحيحين ان هذا رسول الله رضي الله عنه كتب الى ابنه وكان بالحج الثان لئلا تغضب بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. واثنى نبينا صلى الله عليه واله وسلم على كاظم الغيظ فقال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسال ربه قول الحق في حال الغضب. عند النسائي من حديث عمار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو فيقول اللهم اجعلني الغيث وقدرتك على الخلق احييني ما حسبت الحياه خيرا لي وتوفني الى جاءت الوفاه خيرا لي اسالك خشيتك للغيب والشهاده وكلمه الحق بالغضب والرضا. قال الحافظ ابن حجر وهذا قال الحافظ ابن رجب وهذا عزيز جدا هو ان الانسان لا يكون سوى الحق سواء غضب او رضي فان اكثر الناس اذا غضب لا يتوقف فيما يقول. الغضب له ناكار على صاحبه في الدنيا والاخره. فقد روى الامام احمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان احدهما عابدا وكان الاخر مقيما على نفسه. فكان العابد يحبه ولا ينتهي فراه يوما على سجن استعظمه فقال والله لا يصلح الناظر. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فغفر الله للمذنب واحبط عمل العابد. قال ابو هريره رضي الله عنه لقد تكلم بكلمه اوضحت دنياه واخرته. كان ابو هريره يكثر الناس ان يقولوا مثل هذه الكلمه بغضبه. قال الحافظ ابن رجب هذا غضب لله ثم تكلم بحال غضبه لله بما لا يقول وحسم على الله بما لا يعلم احرق الله عمله فكيف بمن تكلم بغضبه لنفسه ومتابعه نواه بما لا يقول. ثم بين رحمه الله اثرا اخر من اثار الغضب وهو ان الغضبان قد يدخل على نفسه واهله وماله فيصادق ذلك الساعة إجابة ويستجاب له. فدل بما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على أرض الله، فتنزل عليه بعض التنزل من أي تمكن وتوقف، قال له المسلم: لعنك الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انزل عنه، فلا تصعبن بمفعول، لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يا أخ الإسلام، يتفاوت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: وهي التدريس والإصرار والاعتدال. وأولى الدرجات التدريس يكون إما بفقد قوة الغضب بكلية أو لرعبها، وحينئذ يقال للإنسان: إنه لا حمية له والنفس جدا وللبنى. قال الإمام التابعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وكان الغضب او ضعفه يكمل ثمرات مره منها عله الحلقه من غير نفر، كتعرض الكتاب لنساءه، احتمال السلم من الاحزان وصغر النفس الذي لا يغضب عند التعرض لمحارمه المجنون، اذ لا خير في من لا يغار على نسائه ولا يغار ولا لا تغضب. وثاني الدرجات الإسراف، فيكون بغلبة هذه الصفة وهي الغضب حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يخفى للمرء معها وسيرة ونظر واختيار، إنما يخرجه الغضب ويسوقه إلى فضائع الأمور ويدقه إلى التهور واقتحام الفواحش. سفينة سفينة والحلم الحلم يا أخ الغضب، خاصة عند قيادة السيارات. كم من حادث تروح وجريمة قتل وإتلاف من أموال سببها أن قائد السيارة يقود الغضب. ثالث الدرجات الاعتدال بالغضب، وهو المحمود، فيغضب مما يغضب منه ويكتم حين يكتم العلم، فلا إكراه ولا تكليف. وأما أسباب الغضب فكثيرة منها: العجب والوداق والهجر والتغيير والممارات والإنادة والغدر وشدة الحرص على مرور المال والجاه. من أشد الفوائد عليه إلا لديه الحال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وحدة نفس وكبر همة، وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجفاء حتى تميل النفس إليه ولتحذره. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن المكابر في محرز المجد بالشجاعة، والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيعيد الغضب إلى القلب بسببه. يا أخ الإيمان، من الغضب ما هو مكنون، ولذلك غضب الله جل وعلا على عباده، فالغضب من غضب ربنا جل جلاله. قال الله تعالى ليهود: ضربت عليهم الذله اينما اكلوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. قال الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. في حديث السماحة الطويل الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما: نادم عليه السلام إذا أتاه الناس يوم القيامة وطلبوا منه أن يشفع لهم عند ربهم، يقول: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فأطيب نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه قربان. ومن المشاهد ما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كتب على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي، أخرجه في الصحيحين. فيكون الغضب محمودا ايضا اذا كان لله جل وعلا، عندما تنتهك الرحمات والرحمات، وهكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. وهكذا كان الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان لا يلتقي لنفسه، ولكن لم تلكت حرمات الله لم يكن شيء لربه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من سقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن انتهت حرمة الله فينتقي. ولم يضرب بيده قادم ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. فقدمه هلك رضي الله عنه عشر سنين، فما قال له رفيق ولا قال لشيء فعله بما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله أنا فعلت كذا. ولما بلغه ابن مسعود رضي الله عنه قول القائل فيه: هذه قصة ما أريد بها رسول الله، شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغير وجهه وغضب ولم يزد على من قال: قد أولي موسى بأكثر مما لا قدر متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يكن. فقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير، فتلون وجهه وحدث وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصلون هذه الصورة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رجل يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة بفجر مما يصلي بنا صلاة فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رحمه غضب في موضع كان مثل غضب منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منكرين، فمن أمر الناس فلم يتجوز فإن خلقه الرئيس والكبير ولا الحاجة متفق عليه، ومن ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنده قال فجئت. وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب حتى بال الغضب بوجهه ثم قال: ما بعد الصلاة يرضون عن مرخص الدين، والله لما أعلم عنه لله ولا تكون له خشية. وأما عند المعرفة فقد قال جابر رضي الله عنه: كان نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قبر احمرت عيناه وعلى صدره اشتد غضبه حتى كأنه من جيش يقول: صبحكم وأمساكم الحديث خرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب لأصحابه وينصحهم. البخاري في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر مشاورة، فأخطب أبو بكر عمر وضرب عنه المخطب، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل، حتى أقبل بابه بوجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تستغفر ونحن عنده؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غار، ولكن عمر على مكانه. فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. ألا تستغفر؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لما نزلت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنت السالك لصاحبي؟ هل أنت السالك لصاحبي؟ إني كنت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. صلى الله عليه وآله وسلم يغضب عن أهل الفضل إلى أرحل بأحكامه. في الصحيحين أن أنصاريا قاتم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش الحارة وهي مسائلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان من فتنول وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال يا سبيل ثم المسلمان حتى يغفر الى الجذع. قال السبيل الله اني لمسهم هذه الايه التي في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم.